من وحبيبنا وشافينا قرة أعيننا وهالينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فإنك لأنت العليم الحكيم ولا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير وأمدنا بمدده إنه أكرم الأكرمين في سورة المائدة من قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وإن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. طيب قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق بين استبصارهم في الدين أي يقولون وما لنا لا نؤمن أي وما لنا تاركين الإيمان. أنت ما قال سبحانه وتعالى وكانوا مستبصرين وعادا وثمودا وقال سبحانه وتعالى شوت العنكبوت قبل آخر آية من الصحيفة اليسار وعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم كيف فعلنا وعادا وثمود وكانوا مستبصرين آخر سطر بالآية بالصحيح وكانوا مستبصرين يعني أن ننزل فيهم ما نزل بهم كانوا يعرفون الحق كمان هي مثله وكانوا مستبصرين لأنه بعد وقارون وفرعون وهما. نعم فقالوا ما بين استبصارهم في الدين أي يقولون وما لنا لا نؤمن أي وما لنا ليش يعني تاركين الإيمان فنؤمن في موضع نصب يعني على الحال يعني ما لنا حال من إيه منا اللي هي الضمير المعرفة يعني وما لنا غير مؤمنين ليش. نعم ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني ونطمع بدخولنا مع القوم الصالحين يعني يقلعون ويرجون الحصاد. نعم مثل المنافقين أي نعم نعم أي مع أمة محمد صلى الله عليه يعني معناته أمة سيد النبي يدخلهم ربهم سبحانه وتعالى إن شاء الله في مقعد صدق جنة وعدت لهم. الله يجعلنا منهم ومن خواصهم. نعم بدليل قوله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني وين ما رحنا أمة سيدنا النبي لذلك يعني الله وعدنا بأن الأرض لنا الأرض إلنا والحكم إلنا إذا ما نكون على هالمستوى بيستبدلنا، يعني وين ما رحنا الأرض لنا. إيه وما بدنا لحنا، لحنا ما بدنا أرض، بدنا أهل الأرض. أهل الأرض يؤمنون، ما آمنوا كانوا أهل ذمة يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، ما آمنوا بذلك دامون القتل. إذا آمنوا خذوا الأرض وخذوا ما على الأرض ومن على الأرض، ما نحن ما لنا شغل بالأرض، بس الأرض إلنا لا نجعل يعني يقوم فيها إلا من يصلحها، لا نجعل في نريد أن يكون فيها إلا الصالحين لها. أما وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل مثل الآن، يعني هذا تقصير من أمة سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك الله يمكن أمة سيدنا النبي إن شاء الله الطيبين إن شاء الله. وإلا عليه الصلاة والسلام هي مو أمته، الأمة اللي يعني يسأل الله العافية تنام عن صلاة الفجر وتأكل الربا، ونسأل الله العافية وتزني و يعني يفعلون ما يشتهون، نسأل الله العفو والعافية. هي مو أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار واجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والأبرار صلى الله عليه وسلم. فالأرض لله، هيك هيك واجب، هيك يجب على المسلمين أمة سيدنا النبي، يجب فرض كون الكعبة يجب أن يحجها كل عام من المسلمين، وإذا لم يحج أحد يتركونا كل الجميع، كل المسلمين آثمون. كذلك يجب على المسلمين أن يهيئوا جيش كل سنة يبعثوا للأعداء كل سنة، معناتها شغلتنا عادية كثير مو الحقة هيك يعني نمشوا هيك. نسأل الله العافية بذيل وعند ذيل، يعني دولة أي دولة نجي ناخذ، يعني بدنا ناخذ معهم بناخذ منهم، يعني ما بعرف، يعني والله ما عندي، انا ما بعرف سياسه ولا بعرف شيء. هذا بياخذ من واحد عم يقتله، هو عم يقتلك ولك هو عم يقتلك، تاخذ منه هو عم يقتلك، يا بيقتله يا بيقتلني والسلام عليكم. اما اخذ منه لهون وصل الضحك علينا، يعني عم يدفعوا دفعوا مليار قديش يعني للمهجرين وغير، عم يدفعوا ومين هاللي عم يقلعون؟ هن بذاتهم يعني وين المخ يعني؟ يا منقتلون يا بيقتلونا، يعني خلاص هذا مثل نفير عام صار، هذا فرض عين صار. الله بجعلنا بيردنا إلى دينه رد جديد. نعم. وفي كلام إدمار أن نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة، وقيل مع الصالحين وين بيكونوا، يعني أين يكونون مع القوم الصالحين وين بيكونوا؟ يعني ما في أولاد، يعني امرأة قالت ما يخلوكم بالأرض، لا بيضبوكم كلياتكم، يا يعني جنة يا نار كلكم، ما حيخلوا حدا بالأرض أبدا، يا جنة يا نار ما حدا بينترك. نعم. وقيل ما بمعنى فيه كما تذكر في بمعنى ما، إيه شو نطمع. وقيل ما بمعنى مع القوم، ونطمع وإن يدخلنا ربنا مع، إيه بمعنى في القوم أن يدخلنا معهم، إيه كما تذكر في بمعنى ما تقول كنت في من لقي الأمير، يعني مع من لقي الأمير. إيه الحمد لله ما كنت، نعم أي مع من لقي الأمير. نعم. والطمع يكون مخففا، خير من الله العافية. لا نحكي نحكي نعم. والطمع يكون مخففا وغير مخفف، يقال طمع فيه طمعا وطماعة وطماعية مخفف فهو طمع. نقول في النسخة مو مخففا محققا وغير محقق، سياق الكلام يدل على هيك يعني، لأنه جاب المخفف وما جاب المثقل، مقابل المخفف مشدد هذا هو. فالطمع والله الأحسن محقق وغير محقق. نعم، يعني غير محقق طمع ابليس بالجنة، والمحقق يعني طمع سيدنا ابراهيم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا نحن من انه لا ان شاء الله نحن من حب سيدنا ابراهيم ان شاء الله رب سبحانه وتعالى يلحقنا من الانبياء والمرسلين مع العافية. نعم سيدي. قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وإذا سمعوا فاكتبنا هذا عمين على من عم يحكي، عم يحكي على النجاشي الجماعة. نحن أخذنا وكانوا مستفسرين جدا للناس غير جيدين هون، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، بين استفسارهم في الدين يعني معرفتهم يعني وفهمهم، بس آمنوا هن. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع، يعني ليش لهلا ما آمنا يعني النجاشي، ليش ما آمنا ونطمع أن يدخل؟ إيه هذا طمعه إن شاء الله محقق. نعم، هذا النجاشي يعني هذول الذين قالوا إنا نصارى. نعم، قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات دليلا على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم. فأجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم، وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه مثل ما ربي قال وكذلك إنا كذلك نجزي المحسنين. كيف قال إنا كذلك، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكمان بالمقابل فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. بعدين قال بالآيات وما هي من الظالمين ببعيد، يعني نعم. ثم وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة. ثم قال والذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين. من خلص إيمانه والله يتخوف، فأجاب الله سؤاله وحقق تمشون طمع محقق وحقق طمعهم، فأجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم يعني ما يريدون. وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه جزاؤه الجنة. إذا خلص إيمانه والله وصدق يقينه بده شغل فيه، خلص إيمانه من كل شائبة يعني. نعم، يعني خلص إيمانه، يعني شنو خلص إيمانه؟ يعني فتح المحل ايش الزبون؟ ثلاث اربع كذبات لسه ما خطا. طيب ليش عم تكذب عليه؟ كان يشتري. طيب الرزق من عنده ولا من عند الله؟ انت مؤمن، كنت بالجامعة الصبح، انت مؤمن، الرزق من عنده ولا من عند الله؟ طالما من عند الله، طيب معناته انت مالك مؤمن، فهذا ما خلص ايمانه، هذا ما خلص ايمانه، عم يغتاب، عم يتكلم، عم يستهزئ، عم يحتقر. إيه ربي قال لا يسخر قوم، مو هيك قال لك هدول؟ يعني هل اللي عم تستهزئ منه هذا احسن منك؟ عرفتوا مين هذا اللي عم تحتقره؟ عم تستهزئ من هذا احسن منك؟ انت صدقت انه احسن منك؟ ما صدقت. إيه هذا ما خلص ايمانك. انظر وعدل بقى، نسأل الله العفو والعافية. كل مسألة بدها إيمان، كل جزئية من جزئيات يعني الإيمان هي كل يعني شعب الإيمان، اسمها شعب الإيمان، هي الأعمال بتدل على الإيمان. فإذا ما دلت على الإيمان شو هالإيمان؟ لذلك ما خلص إيمان. نسأل الله العافية. بيعملوا له هيك يعني دورة تطهير بجهنم، إيه خلاص يقول آمنت يعني خلاص، يعني لأنه مو كافر، ما نقول عنه كافر، بس بده يعني عملية تطهير تعقيم، لأنه أهل الجنة ما في بيناتهم ولا واحد فيه ولا جرثومة، ديفوت نقي. إذا أراد الله يعني بعبد خيرا حسله، في رواية غسل، يعني نسأل الله العافية، يعني شدد عليه في سكرات الموت حتى يلقى الله ما عليه شيء، يعني ما بيحطه في جهنم بالموت، يعني نسأل الله العافية. بس موت يعني مثل جهنم، هذا الموت هذا، نسأل الله العفو والعافية. وما عليه مع ذلك أراد فيه خير، خلص مات مشي. يعني أهل الجنة بيكونوا مؤمنين خالصين. قال وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه، يعني بيقول هيك ويفعل هكذا. رواية سيدي يقول قال ما عسل، قال ألهمهم فعل خير ثم قبضه عنه. إيه فيه كمان، إيه بس غسل كمان الحديث هيك يعني. نعم. ثم قال والذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين وكذبوا بآياتنا، إيه أولئك يعني هدول أصحاب الجحيم. هذا معرفة، يعني المبتدأ والخبر معرفتان، هدول أصحاب الجحيم. نعم. والجحيم النار الشديدة الاعتقاد. أيوة. يقال جحم فلان النار إذا شدد إيقادها. إيه حتى مع التضوي ما حد صار يبقى فيها ولا شوية ضوء، لأنه النار تضيء، الدليل إنه ما عم يتم الاحتراق. أما لما تحترق يصير احتراق جيد مع التضوي. الغاز بس يكون أزرق ممتاز ما بيشحر، أما يكون أحمر شوية يعني عطضل صار يشحر الطنجرة. أما بس يكون أزرق، كل ما كان أزرق عم يتم الاحتراق تمام وما بيعطي ضوء كثير. لذلك جهنم السوداء مو الحمراء، سودة شو يعني من شدة عم تشتعل فيها مية بالمية يعني. نسأل الله السلام والعافية. نعم. ويقال أيضا بعين الأسد جحمة لشدة اتقادها، ويقال ذلك للحرب. نعم. قال الشاعر والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل. ما زحمه زحم يعني وشدد وأوقدها جيدا. بقى لزاحمها الحرب يلي أوقد. وأنا اليوم لحرها صالي، هذا ذليل بن الصنة. والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح، نعم، إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح. الله أكبر. عليه السلام يحكم. والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح، يعني مو حكي حرب يتخيل والمراح. إلا الفتى، يعني مو أي إنسان، يعني الفتى مين هذا الفتى؟ بيقولوا يطلقون لا فتى إلا علي. شو معنى لا فتى إلا علي؟ يعني الذي يقدم نفسه على أخيه في الموت، هاي الفتوة، وهي هذا مقام، هذا نسير إلى الله، هذا مقام اسمه فتوة. يعني شيء مخوف أنا بشد، يعني أنا بتقدم عن أخي في موت، أنا أبل منه في أكلة، أنا بطعميها، أنا بصير، هذا هي فتوة. إذا ضد يعني تسفل نسأل الله. فإلا الفتى، هذا الفتى الرجال يعني اللي ما بيخاف من الموت، يعني مين هذا؟ مين هذا؟ سيدنا علي وغيره، والله نسيت، الله يعفو عني. ألا شافت يعني أبوها من الصحابة نازل هيك فتى، يعني صبار مثل ما في النجدات، يعني زج نفسه زج على الموت، كأنه شافها هيك بكيت أو شيء. يعني قال لها يا بني علامة يعني تبكين، أبوك لا يخافه أو وقع على الموت أو وقع الموت عليه. شغلة مثل بعضها، وقع على الموت أو وقع الموت عليه. شو الموت؟ يعني الموت يخاف مني؟ هيك كانوا صحابة، هيك كانوا. إيه شو الدليل؟ حرام. ابن الحال لما انطعنوا بظهره، جاء الأعراب يطعنوا بظهره، عمل فينا محمد وزجنا روحنا ويتموا له. شو بأعلى صوته؟ فز ورب الكعبة، فز، هذا اللي عم دور عليه أنا، وصلت يعني. والحمد لله في أمي لهلا، في أمي هيك، في أمي هيك لهلا، يعني الحمد لله مؤمنون برسول الله، والله عم يرحمنا بهؤلاء. يعني ما كان يعني عم يزيج نفسه بمواطن القتل مع ميتة، مع يستشهد، صار يبكي ومالي منيح أنا. في أمي طيبة يعني الحمد لله، الله يرحمنا به. إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح، يعني الوقاح ما يسوع من الوقاح، ما بيخاف يعني. شوف على أحد سادات بكر بن وائل، الوقاح الفرس الذي حافره صلب شديد قوي، يعني ما بقي يعني إلا الفارس، يعني فارس الفرسان هيك. إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح، أحد شرف. نعم. قوله تعالى والفرس يعني واحد الخيل، مو ضروري يكون أنثى فرس، يقول حصان وفرس، لا الحصان بنقول له فرس يعني. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله، لما تذكر الخيل تبيعطي هيك نشوة، هو يعني لمن بيركب الخيل حتى اللي يركب الخيل يعني يقول بصير ببيع روحه بشريت بصائف هي بنات ترخص روحه عليه، بس يركبها بيستعز، بس يركب تلاقي شاف حاله شو يعني هيك معقود في نواصيها الخير، بس يركبها خير يعني خير تلاقي. الله يرحمه سليمان الزبيدي ايه رحمة الله عليه، يقولوا ظهره عز وبطنه كنز، الله يرحمه. ابني اللي اشترى من قرايبنا بايكه يسموها يعني دكان تابع هي لبيتنا، هذه هي مباركه بقى يا ابني البايكه هي، كان هيك اشتريتها، كان يحطوا كان ابو علي الله يرحمه يقولوا ابو علي الشهيد رحمه الله عليه، كان صديق الملك فاروق تبع مصر رحمة الله عليه، قال لي كل سنة ولد، كل سنة يعني فيها فرس كل سنة يعني، قال لي كل سنة أبدا مباركة يعني. نعم. مع الشاهد يعني ظهر عز وبطن كنز. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا فيه خمس مسائل. الأولى أسند الطبري إلى ابن عباس أن الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم فأنزل الله هذه الآية. وقيل أنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسالم المولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسليمان الفارسي وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن رضي الله عنهم اجتمعوا في دار عثمان بن مطعون واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا. سيدنا عثمان بن مطعون هذا أخو رسول الله بالرضاع، أخو سيدنا النبي بالرضاع، لما قتل مات مشدع مسدود على بطنه حجر وصايم. نعم. ولا يأكل اللحم ولا الودك. أن يصوم ويقوم الليل ولا ينام على الفرش ولا يأكل اللحم ولا الودك، يعني اللي هو الشحم، الشحم يعني هي الشحم من أطيب شيء بالخروف اللي بيكبوها الناس، الله يهديهم، سد يعني نص الأمراض اللي بيعانوها من أنه بيكبوا الشحم، من لذتها وطيبتها محرمة على اليهود، الله حرمها. وكل ما كان دسم، هل إذا حققت باللي أطيب من الهبرة وأنفع من الهبرة، هذا كلام يعني الله يرحم أبو اليسر عبدي طبيب، كان الناس يعني بتركوا لي الهبرة بتتعفن بالجسم تأذي يعني، أما اللي ما بصر له شيء، بس بقى قد ما أكلوا صار يعني صارت تضرهم اللي الشحم وغيره، أما لا تكتر وكل لي هذا، كان لما يروحوا يشتروا من عند اللحام يقول له لا مثلا دي عم يبعته لا تشتري من عند هذا، هذا ما بيحط لي، اشتري من عند غيره. هذا أولا يعني هيك بس كل بالجمعة يشتروا شوية لحمة، وهي هي الشغل، مو كل يوم كل يوم لحمة لحمة يبتزي يعني. ولا يأكلوا اللحمة والودى كون بالمرة بالمرة كمان، ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا الموسوح، يعني الأواعي المرقعة يعني ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض ويترهبوا ويجبوا المذاكير. لا طولوا بالكم، المذاكير شو المذاكير؟ لا مو الآلة، الخصيتين، أنه بصير ما بقى يعني شيء دعوة يعني، ما بقى في من يعني، لأنه هي المطبخ يعني خلص ما عاد بده يعني شيء. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهدول الرجال اللي حكوا بيعملوها يعني، لما بيحكوا كلمة بيفعلوا، رجال كان، مو مثل حكايتنا والله خلص ما عاد بده، خلص ما عاد تكتر أو ما عاد أكل، ما مثل إلا العزة وعزة إلا ساخ، وين لك مو أنت القائد؟ الله يتوب علينا، زي والله الله يتوب علينا. ما هي خلص ما عاد دوه، والله ما عاد دوه، والله يا أخي أسرت علي، خلص ما عاد دوه الحلو، تفضل أول واحد عسام مع الدو شو بدنا نسوي؟ والله أخي طيب هيك كنا بعزيمة، الله يرحم اللي ماتوا هيك وعافينا. خلاص الحمد لله يعني باكل أنا عندي قدامي باكل شغلة خلاص يعني هيك سوي يعني. هذا يعني عازمنا رجل مليء وبيشتغل الحلو، عامل أكلة حلو شغلة غريبة كثير. الحمد لله الله أكرمني الحمد لله. قالي أسألني شو همان كل كل من هاي، قلت له أكلت وخلاص الحمد لله. قلت له ما شاء يعني أنت هين أشبعنا يعني، قالي بس طيبة، قالي بس طيبة يعني إذا طيبة بدي أكل يعني. يا عمر الله والله أكرمني الحمد لله ما زدت شيء، وش ذا طيب يعني؟ قال له أنا اكتفيت خلاص يعني، قال لي بس طيبة. هي الحقيقة الدنيا كلها جهاد يعني، كلها جهاد يعني. إذا ما بدك تجي على الدرس، إذا ما بتجاهل ما بتجي، وبعدين لنهدي أنه سونا، معناته أنت مشيت بالطريق الجيد. إذا بدك تأكل تشرب شاي بده جهاد، بدك تشرب كاسة تانية حاجة، كاسة كاستين حاجة، ثلاثة حاجة، تنتين يعني كل واحد يعني يعني أي شيء. بدك قعدت بسهرة مثلا وانبسطت ومشي واقف ضروب فرا خلاص، كل أبدا. واحد بده يحكي، بدك تحكي عجبك الحديث بسكوت يعني، كل جهاد يعني. والذين جاهدوا معناته هذا مهدي، أما آخذ راحته هذا، ونسأل الله العافية، طلع عن الطريق صار في ضلال. والذين جاهدوا كل أبدا يعني، تعود أنت واحد يحب الأكل، تعود أنت واحد يحب السهر، تعود أنت واحد يحب الحكي، أنت بدك تطبع ومو يطبعك هو. هذا الجهاد يعني، رجال يعني، يعني كل الدنيا هيك هيك سبحان الله. ولا يعني شو ما راقلوا بيفعلوا ما بيصير. نعم. ويترهبوا يعني، هذاك الولد الصغير شو ما شاف، بابا اشتري لي، بابا اشتري لي. ايه اما انت مو صغير، اما لما كل شاف شغله بده يشتريها، والله ظريفه طيب صرت مثل صغير. الله ويحك كلما تشتهيه تشتريه، كلما تشتهيه تشتريه. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أعطاهم ربي سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان، يعني يقول شهد لهم بالإيمان. شوف شو أعطاهم سبحانه وتعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تتجاوزوا الحد يعني بالسلوك والتقشف، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. والأخبار بهذا المعنى كثيرة لم يكن فيها ذكر مجيد. وإن لم يكن الأخبار يعني تقوي هذا الشيء، قال يعني قال وقيل إنها نزلت بسببي وقيل هذا. الثانية خرج مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. لا أتزوج، هو لا أتزوج مو أتزوج أسماء. قال: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. والحقيقة يعني الصعوبة يعني هي اللي قال عليه الصلاة والسلام، مو صعوبة يعني فيها مشقة. هلا واحد يصوم الدهر بصير عادي والله، يعني الحمد لله. كنت صوم كنت في زماني ناس ولا أحد ما بيقول الله يعفو عني صوم تنين وخميس، لا ما صوم تنين لا إجا الخميس، ما إجا الخميس إلا إيه، وبقيت الحمد لله فترة طويلة يعني يعني ماسك يعني ماشي على الخط. بعدين قلت خلاص ما عاد بدي أكل وبدي صوم، بدي أعمل مثل الإمام النووي وعمل مثل، خلاص ما عاد بدي ما عاد أكل بالنهار يعني أبدا، خلاص صايم صايم يعني. والحمد لله ما لاقي مشقة، متعود يعني إيه. يعني ليش لقيته أريح لي هذا الشيء يعني، ومشيت فيها يعني كل ما اشرع بالصوم كون عند الشيخ الله يرحمه الشيخ حسن، ما لا إلا داعي فطور، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي كل شيخ محمد واقف أنا لا له صائم ولا له مفلس، كل ما تأكل بعدين له صائم. اللي بتقول لك أم عبد الرحمن افطار يلا زوجته، بتقول لك أم عبد الرحمن افطار يلا، لا مرة ولا تنتين ولا ثلاثة، كل ما داير فوت لك يلا عود شيخ محمد اللي صايم يعني. اللي قال أم عبد الرحمن افطار يلا ما خلاه الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم. بقى هذا الشاهد يعني أنا جبته يعني أنا لمست هذا أصعب، لذلك أفضل الصوم صوم أخي داود، يفطر يوما ويصوم يوما. الله يرحم والد سيدنا الشيخ حسن اسمه مرزوق، عاش 104 سنين تقريبا، وقوي قوي قوي الله يرحمه كان رحمة الله عليه، وزلم كبير يعني فعلا عند الله كبير، ولا نتألى على الله. 40 سنة صام صوم سيدنا داود، بس الأشد والأغرب من هيك زكي زكي هو رحمة الله عليه، كان شريك بيت أطرميز بالميدان هذولين، مقابل جامع المجاك في محل بقال. كان شريكه وياه، لا شريكه بيعرف انه صام ولا زوجته، وزوجته ما بتعرف انه صام. شلون ضبطت معه؟ بس يبقوا نسوان الادم غير النسوان، ولا زوجته عارف. طيب شلون عرفوا؟ قبل ما يموت على فراش الموت قال لهم هذا الحكي. يعني رجال يعدوا المشايخ، لما يقعد مع المشايخ يعدوا بدون يعلوا عليه يعني بعزيمة أو شيء، ما حدا يقدر يعدي عليه بعزيمة رحمة الله. يعني عندك إن شاء الله أو تكون عندك يعني أبو تلاقي فات طلع فيناتون، ما حدا كلهم يحاولوا بدون يعلوا عليه، ما حدا يقدر رحمة الله عليه. يعني الله يرحمه رحمة الله عليه. يعني إنسان إنسان يعني شوف بينه وبين الله سبحان الله وبحمده. يعني الله يرحم الشيخ عبد القادر قويدر العربيني شيخ القراء، كان يعني رحمة الله يعني كمان هذا من الرجال العمالقة. كان الشيخ كريم عم يقرأ دائما، الشيخ حسين والشيخ كريم يروحوا عنده، فأثناء قراءته خلص القراءة قال له سيدي بكرة أنت معزوم عند سيدنا الشيخ حسن. قال له حالي أنت والشوام يعني شغلتكم يعني يعني فاسي، شو تحطوا لي صحون وزون عادي شو تحطوا أنتو؟ قال له لا يا سيدي بيعجبك المعنى، تجي عند الشيخ تلاقي شيء يعجبك. فعلا الشيخ بيعرف يعزم، بيعرف يسوي أكل. الله يرحمه ورحمة الله. يعني ساورن مجدرة مرة عزمون مجدرة، قالوا شو تكون شو عملكم عزيمة؟ قالوا له مجدرة، حطلنا سنوفر وحطلنا من الأشياء هي شغلة، صار ما بدون إلا مجدرة وعزيمة. يعني رحمة الله يعني الشاهد. قالوا إن شاء الله. إجا تاني يوم وعدوا المشايخ يعني قاعدين هيك، قاعد بيناتهم أبو الشيخ حسان وقاعد جنب الشيخ عبد القادر القويدر العربيني الشيخ كريم. قال له الشيخ كريم الشيخ كريم، قال له هذا مين هذا أبو اللفي؟ هذا مين هذا؟ قال له هذا أبو لسيدنا الشيخ حسان. ما بيعرفه. قال له بالله هذا أبو. قال له هذا أبو. قال له ها إيه شو ليش هو؟ قال له هلا اكيد ابوه هذا. قال له ايه. قال له والله كان الشيخ حسن بعيني كبير كتير، يعني الشيخ حسن ما ادراك، اما هلا مو كتير كبير صار. قال له وليش بقى؟ قال له هيك اب بيطالع اكبر من الشيخ حسن. عجيب شو هالام هي شو بيطالعوا. قال له هيك اب بيطالع اكبر من الشيخ حسن. يعني زلمة يعني لكن 40 سنة ما حدا بيعرف شلون طلعت معه. الله يرحمه رحمة الله. يعني الله يرحمه. فالشاهد أنا ما طلعت عن الدرس، أنا ما كان بالدرس أصوم وأفطر، هي الرجولة خلاص ما عاد أكل، ما بدي أكل، لا أكل ولا تكتر بلا حاكي، كل ولا تكتر، اما ما بدي خلص ما بدي شراب شاي، لكن شراب وشهيه لنفسك واعمل له هيك خلص حاجه. يعني هذا هاي الرجوله بالبيت بس خلص، اما نفسي تستعبدني لا فشلي، انا بدي انا اخودها، مو هي بدها تقودني، هي بتقودني على الجحيم، ذلك انا اللي بدي اقودها. هيك الأصل. يعني في رجال يعني بدي أحكي أكثر من هيك، في رجال يعني فعلا رجال يعني الله يرحمهم رحمة الله يعني الله يكرمنا. نعم سيدي. وخرجه البخاري والله اللي ما بيرى الإمام الغزالي يصدقني يمكن ما بيعرف ما فهم الدين يمكن ما بيرى الإمام الغزالي يفهم بس يفهم كلامه مضبوط رجل سبحان الله. ولفظه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت إيه وخرجه البخاري عن أنس أيضا هذا الحديث. يعني شوف سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم انتبه له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من جلسوا معه شلون يعني طير لهم آبيتهم عن الدنيا كل ياتوا حطهم بالجنة وهن بالدنيا حطهم بالجنة ما بيناتنا خلاص أنا شو كلها يعني كلها كم سنة لا يسأل وراهين السلام عليكم ألا هيك ولا لا أدس بعين لمو أتبعين نموت شو بعرفنا بس يعني أدش يعني والله أوقات ما فسدي يعني يشوف يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني شو حملهم رفعهم يعني إذاني خلاص يعني شو عمل فيهم سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه حتى هيك طلقوا الدنيا هدول إن لله عبادا فطر طلقوا الدنيا خلاص يعني ببين تأثير سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه والله أمد العالم العامل هيك من سيد النبي ذلك لا هو بالدرس الله يرحم سيدنا الشيخ حسن سمعت منه الله يرحمه ورحمة الله عليه كان يدرس الشيخ علي الدخر رحمه الله بجامعة السادات هذا جامع السادات في جامع سائش سوء أو اسمه أو شارع يعني سوء مدحت باشا بيسموه سوء الطويل بأوله جامع السادات اسمه هو مغطى بس الشافع اللي ما مغطى من أوله على اليمين هو كان يدرس الآن الناس بقلب الدرس يتركوا الدرس يروحوا يلفوا لفة ويجوا فوتوا يرجعوا من قلب الدرس لفوا لفة وخلاص يعني والله يرحمه الشيخ حسن درس مرة طلع على الكسوة درس الناس تطلع قص شواربها كله كان شوارب يعني قص شواربون يجوا خلاص رحمة الله يعني تأثير يعني بيبقى يعني أخذ نتر من عن سيدنا النبي هذا صلى الله عليه وسلم الله يكرمنا يجعلنا صادقين يا رب العالمين واللي بيفهم هيك والله اللي بيفهم هيك يعني يفكر بس هيك يفكر انه الله اللي عم يقول لك الله اللي عم يقول لك مو هذا عبد الله انت اسمع من الله وشوف على ايش عم يدلك الله والدنيا يعني قديش بدها تبقى يعني شو بدك تاخذ معك يعني نعم وخرجه البخاري نعم سيدي ولفظه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أين نحن أول شيء من قدر النبي يعني سيد النبي بالسماء ونحن بالأرض ومع ذلك يعبد الله يعني هالعبادة لأننا مثله ولا منتعبد مثله الأصل نحن نتعبد أكثر لحتى بركي منقرب عليه أكثر شوي تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي ثم مبيعين حكي وأن نحن هنا يا سيدي والله لازم نعمل يا الله صب الله هات لما الصحابة مبيعين حكيم خلص ما بيحكي كلمة يعني رجال شوف أما أنا قالوا هي بشوف سأل يعني صادقين نحن والله حكاية بصراحة قول كذابين قول كذابين حكاية لحنا فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وخلاص أنا بيقول هيك هيك يعني رجال الصحابة. وقال آخر أما أنا فأصوم الدهر. وقال آخر وأنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. تفضل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو سيدنا النبي؟ فجاء الرحمة. فجاء الرحمة اللهم صل وسلم وبارك عليه. شوف سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. والعون على ما قالوها انه ابن مشان يلحق سيدنا النبي كمان. ما قالوا انتم مين انتم انا يا عم سبوا عادكم اللي يعني انتم انا رسول انا لا لا اعطاهم طريق يلحقوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتم الذين قلتم كذا وكذا. اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منها. صلى الله عليه وسلم. يعني ما قال لا ليس مني. يعني كلامه اللهم صل وسلم وبارك على كلام رسول الله. يعني اللي ما بيعمل مثلي حيطلع حيطلع اخر الطريق بده يطلع لبرا. ما عم يقول له يعني ليس مني يعني بس هيك بده يصير ليس مني يعني يعني حيترك الطريق كله. هذا معنى كلامه عليه الصلاه والسلام. وخرج عن سعد بن ابي وقاص قال اراد عثمان المرعون ان يتبتل فنهاه. وهذا كمان ليس مني كمان يعني ليس من دعوتي لو فرضنا استطاعوا. وأقرهما عليه الصلاة والسلام وسمع من بعدهم. ما بيقدر يستلم مثلهم بيقول لك والله ما بنستطيع. صار ثبطوا ودفع الناس عن اتباع سيدنا النبي. لا يا الله مستمي يستمي وبارك عن إن هذا الدين يسر. بشروا يعني ادعوا الناس تجي تحبني يعني وتحب طريقي بسلوكي يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. وخرج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. هذا المعنى اللي أنا ويجب المذاكير يعني اختصينا. نعم. وخرج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن الدفاع قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الأزدي رضي الله عنه. حلو الاسم أدين ما بيسمونه معان. معان معان حلو حلو والله. معان إن شاء الله. معان والله حلو. سمي معان يعني دائما الله عين يعني معان. نعم. ما سمعت حدا يسميه نعم. معان يسموه كتير. أما معان ما يسموه معان. معان كتير يسموه. قال خرجنا مع رسول الله. أيا قبر معن كيف وأريت جوده وقد كان منه السيل البر والبحر مترعة. ملان البحر مرى من كرمه. شوف أكذب الشاري أعذب الشاري أكذبه. البحر كرم معن غطاه مل البحر أدمو كذا. قال له شلون وسع شلون وسع يعني قدرت تحضن معا. شو بيعرفوا بيفهموا يعني. أيا قبر معنين كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعة. مترعة ملان يعني منه شلون هيك. نعم نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سرايات قال فمر رجل بغار فيه شيء من الماء. شوف سبحان الله لما بيمشي بهالطريق الشيخ الخرطبي من الصوفية تتهالي الشيخ الخرطبي له التذكرة كتاب التذكرة كله يعني أمور الآخرة تلاقي سرد مشي وما عاد حس كأنه شوف الله كله بدأ يشوف عم يذكره بس يلاقي طريق يدخل فيه مشان يشدك على الآخرة تلاقي مشي ما شاء الله تلاقي عم يحكي بحاله الله يرضى عنه. نعم. قال فمر رجل بغار فيه شيء من الماء فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما فيقوته ما فيقوته ما كان فيه من ماء الكفي يعني قوت ما بيقولوا قوت لا تموت شو قوت لا تموت يعني شيء يكفي يعني شيء ما يخليه يموت قوت لا تموت يعني شو عم تاكل والله يا سيدي خليها لله قوت لا تموت يعني يا دوب ويكفينا ما بأقوت. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا لا تكتر عليهم يعني يشتغلوا بالدنيا في كفيهم. فقال فيقوته ما كان فيه من ماء شو الماء يعني بكفي يعني في غذاء يعني الماء ويصيب ما حولها هلا صار من البقد ويتخلى من الدنيا. قال لو أني أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ويصيب زارية الآن لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة تأكل يعني شيء يعني البقول العادي يعني أما الخبز الرقيق والفستق والبندق ما بتأكل. نعم. قال لو أني أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فإن أذن لي فعلت. يا سلام والله بيفهم فأتاه شوف كله صح كله تركوا يعني. نعم. فأتاه فقال يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقر فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل سيدنا النبي شو الرحمة إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولو قام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. الله أكبر. يعني بده يهون الجهة مو عبادة يعني بده اللهم صل عليه بده صام يتعبد وعبادة متعدية مو لازمة. أما قاعد بالغار أنا عم استفيد شو عم يستفيد الناس منها يعني بث هذا الخير افتحوا خلوها قاعد يعني والعياذ ولا يشرك بالله بهاي الأرض وانتوا أحياء ما مخليهم يعني رب قال يقول طيب ما الله قال سبحانه وتعالى يعني حتى يعطوا بس يعني لا تقاتلوا معاملتهم وقال عن يدن هالذل الإنسان ما بيقبلوا على حاله يعني آخره بده يصيروا مسلمين ما بيقبلوا على حاله يعني عم يدفع مصاري لأكل طيارة ما بيقبلوا الإنسان يعني إذا كان في كرم ما عاد يقبل بس هل بده يكون هيك معناتها عم يخطط لأن اللي عم يعني عم ياخد منه بده يقوى وهداك بقى بده يكون دائما محافظ على هالنعمة اللي الله تولى فيها هيك الأصل. هلا صار بالعكس، كأنه نحن حتى يعطوا الجزاء عن يدهم صاروا. الله لا يضلنا ولا نسأل الله لا يبعدنا عن طريقه، نسأل الله العفو والعافية. ولا مقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة، يعني مو الصف بالركوع والسجود يعني. يعني وإن كان يعني أنا يعني تندعو الأهل الركوع والسجود، بس شوف يعني بدك بس بدك يعني تعطي، بدك تنشر، بدك شوف يعني وشوف روحنا، شوف يتبين لنا آخر المطاف. مع أنه صوفي إرهابي، شيخ القرطبي إرهابي، هذا تبين لما قام شوف شوف شوف شوف يساوي، بيرتعبوا من ريحة الكلام، بيرتعبوا مع أنه أقوياء هنن هلا، بس بيرتعبوا. وشوفوا حالهم قالبين، شوفوا حالهم يعني انولوا مثل ما بيقول البدو، يعني راحوا يعني. بقى إن شاء الله قدامهم، نرجو الله، الله يكرمنا، بس الله يجمع كلمة المسلمين وردنا إلى دينه ردا جميلا يا ربي. يعني قاعدين لا تؤاخذنا، شو بدنا نسوي والله.